الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمنا الله وإياك ووالدينا وجميع المسلمين. سؤالي هو بعض الناس في نهاية خطبة الجمعة وقبل انتهاء الإمام يقومون من أماكنهم، فما حكم ذلك؟ الحمد لله، هذا خطأ، وربما يفضي هذا الخطأ إذا حصل عن علم وعمد ربما يفضي إلى بطلان أجر الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن مجرد قول صه إذا كان الإمام يخطب، فكيف بالحركة التي تشغل القلب وتشغل من حولك وتشغلك أنت أيضا؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد مس الحصى والإمام يخطب. مجرد مس الحصى منهي عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فكيف بالقيام والحركة والتقدم والتأخر والخطيب لا يزال على خطبته؟ إذا لا ينبغي للمأمومين والإمام على المنبر لا يزال يخطب، لا ينبغي لأحد أن يتحرك لا بقيام ولا بمس حصى ولا بسواك ولا بغيره حتى يفرغ الإمام من خطبته، وحتى تتفرغ قلوبهم وأسماعهم لسماعه والإنصات له والاستفادة من خطبته. فلا ينبغي القيام قبل نهاية الخطبة، والله أعلم.